الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات إلا به ما تبقى من فقه الصيام للإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. وصلنا إلى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، كل شيء ألا لله الدين الخالص وله الدين واصبة خالصة. فقال هنا لما كان صلاح القلب واستقامته على سيره إلى الله تعالى لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله في الزواج والنكاح والبيع والشراء والصحبة وكل شيء، حتى في الزواج في النكاح لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، متوقفا على جمعيته على الله لا لأحد آخر. نعم نعم فصل في هديه نتطوع. نسيت، أنا كتب الشرح إلى هنا يوم 7 فأنا تعجلت، هو هنا حتى يعني وضعت العلامة هنا اللي هو يدخل على أهلي فيقول هل عندكم؟ نعم. الله المستعان، دائما يحدث هذا. طيب، فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في نية صوم التطوع. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، كما في صحيح مسلم، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار. هذا حاصل ما أراد الإمام الفقيه ابن القيم أن يبدأ به. تكلمنا على صوم الفريضة وتبييت النية من الليل، من لم يبيت النية الصيام من الليل فلا صيام له. يعني اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فقال ابن حزم في المحلى هذا الحديث روي مرسلا وروي مرفوعا وروي من رواية الصحابية راوية الحديث حفصة زوج رسول الله، وروي من حديث ابن عمر أخو حفصة رضي الله عنهما وعن أبيهما. فقال فكل هذه الطرق تؤكد وتقوي الحديث، لأن غالب أهل العلم قالوا هذا الحديث موقوف على حفصة فحسب، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلا صيام له يعني شرطه باطل، والشرط ما يلزم من عدم العدم. فجل أهل العلم قالوا هذا الحديث موقوف على حفصة، وبين هذا الكلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وبين في سياق الكلام ما قاله ابن حزم، وقال هذه الطرق تقوي هذا الحديث. وهنا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصيام في النافلة بعد الفجر، تمام. فقال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعده. أخبرت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا والأول في صحيح مسلم، هذا الذي فصله النووي في شرح مسلم لما شرح صحيح مسلم، فأتى بالروايتين الأولى إني إذا صائم، يعني ده بين الحديثين اللذين أشار إليهما ابن القيم، حديثان اختلط على بعض الناس هذان الحديثان. الحديث الأول هذا إني إذا صائم، فقال هنا ينشئ النية للتطوع من النهار، يعني أنه ما نوى الصيام من الليل، فدخل على أهله ولم يجد طعاما، والصحابة جل الصحابة والنبي وزوجات النبي كلهن كن فقراء، فكان لا يجد طعاما، فينشئ الصيام بالنية من النهار بعد الفجر. وحديث آخر من حديث عائشة فحسب، نعم فعلا نفس الحديث بس بحديث آخر، لما دخل وقال وبين أنه كان صائما ثم وجد عندهم طعاما فقال ما هذا؟ قالوا كذا فأكله، وبين أنه كان صائما. فهذان الحديثان يبينان المعنى، والحديثان لم يظهر إلا بعد الشرح كما شرحه ابن القيم قبل النووي وشرحه النووي. يعني قالوا في هذا الحديث جعلوه ليس كذلك، فقالوا هذا الحديث أنه أنشأ الصيام بنية من الليل، فلا بد للنية للصيام سواء في رمضان أو في النوافل. فبين النووي هذا الكلام وقال هذا كلام ليس بسديد، والحديثان كما بين النووي هما حديثان في حالتين لا في حالة واحدة، حديث في شيء وحديث في شيء، وهذا يؤكد ما قاله ابن القيم. قال وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، صيام نفل يعني، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها لأنها ابنة عمر وعندها من القوة ما جزء من القوة ما كان عند عمر، فعندها القوة لتتعلم ولتسأل رسول الله وهو رسول الله. فقال فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، يعني هي كانت صائمتين فأفطرت، فعندما اشتهي الطعام يعني استحيا من أنفسهما، فعائشة يعني تحرجت أن تسأل رسول الله، يعني كأنه ظنت أنه سيقول كيف صمت ثم أفطرت، فقالت وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال قضي يوما مكانه. قال هو حديث معلول وحسن، صدق فيما قال، الحديث حسنوه بمجموع طرقه أن الصائم النفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فالمتطوع أمير نفسه لا حرج عليه. فقوله هنا اقضي يوما مكانه، قال هذا حديث معلول، النبي يقول هذا، والنبي في صحيح مسلم أفطر بعد أن كان صائما وبيتا لي من الليل ثم يقول اقضي يوما مكانه. وحديث عائشة هنا لما أكل بعد أن كان في صحيح مسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن كان لابد أن يقضي ما كان رسول الله أكل وقد بيت النية من الصيام، فقال هنا فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة، مقطوع يعني، وهذا أصح وراه أبو داود والنسائي عن حيوة ابن شريح عن أبي الهاد ابن زميل عروة مولى عروة عن عروة عن عائشة، هناك قطع يعني مرسل موصولا عن عائشة موصولا. قال نسائي زميل هذا ليس بالمشهور، وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة، يبقى المسألة فيها انقطاع، ولا ليزيد بن الهاد من زميل لا تقوم بحجة، يعني مقطوع من هنا ومن هناك، في عن مقطوع عن هذا ومقطوع عن ذلك. قال تعالى وما ما على المحسنين من سبيل. ولما سأل الأعرابي كما في البخاري ومسلم في الحديث المشهور، لما سأل الأعرابي رسول الله عن هذا الدين وعن الصلاة والصيام والحج والزكاة، فذكر له الصيام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح صدق أفلح إن صدق دخل الجنة أفلح إن صدق. فهنا لا يجوز تأخير رضا عن وقت الحاجة، وهذا الحديث بيّن فيه أن صيام الفرض هو الواجب وهو الفرض وهو اللازم، فإن فعله فلا حرج عليه، فلو صام نافلة في أي وقت فلا حرج عليه ولا إثم، ولكن المستحب أن يكمل. ومسألة الصيام من وقت أن نويت في النفل، تمام، دي مهمة، جزئية مهمة، وهي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رجل استيقظ وليس في ذهني أن يبيت النية ويقول لنفسه، يعني دائما إنسان يتسحر فنسي أن يتسحر وهو متعود أن يصوم اثنين وخميس، فأتى بعد صلاة الفجر أو قبيل الظهر فتذكر أنه لم ينوي ولم يتسحر فقال سأصوم ويكمل صيامه. هنا إنما الأعمال بالنيات، يبدأ الثواب من لحظة النية، فلو بدأ قبيل الظهر أو قبيل العصر، البعض قال هو في ينوي يعني في النهار من غير تبييت قبيل الزوال اللي هو وقت الظهر، هذا لا دليل عليه، في أي وقت نويت فصيامك صحيح، ولكن الثواب من لحظة النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، دي مسألة مهمة أردت أن أفصلها حتى تعلموا وتفقهوا دينكم. نعم. يستدلون بوجود استقبال العمل كالصلاة والصوم كما نبدأ الشرع، نعم، ويقولون بوجود استقبالها ما يجب يعني أن نقطع ولو نافلة. أنا بتعجب والله، عشان كده ابن حزم وإن يعني شبع شتيمة وإهانة وحرقوا كتبه وطردوه وهجروه من بلده لشدته في الحق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا ذكرت حديث مسلم عن عائشة، النبي فعل هذا، يأتي مالك ومن معه يجعل شروطا لم يجعلها النبي، والحديث في البخاري ومسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. ما الدليل؟ من ناحية العقل وناحية تنظيم المسألة فقهيا صحيح، ولكن هناك حديث، فلنقف عند الحديث. العلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو هذا أئمة ونشهد لهم بعلو المنزلة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، ولكن عندما تتمكن من قدرتك العلمية وثروتك من الحديث والفهم والشرح والآيات والتفسير، تعرف كيفية الراجح من المرجوح، فيقول فلان ويقول علان ويقول الإمام ويقول الإمام، ننظر إلى قول كل الأئمة والمرجعية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكل ما قيل عند الأئمة إنما ينظر إليه بتدبر وفهم ووعي وإدراك واستنباط وبمنظومة الاستدلال، ففي هذه الحالة نعرف هل قول مالك صحيح أم قول ابن حزم هو الصحيح، هذا هو. تمام؟ ما عندهم دليل، يعني مع السلامة لا يلزمنا احنا، من حتى لو الفقهاء الإخوة الأفارقة مالكيون، من نجعل بمالك في الدليل لا علاقة لنا بمالك. من نعم من الذي أعلي صوتك؟ انتهى الأمر وأكمل صيامك. الحديث من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ذكرته المرة السابقة في هذا الحديث. تمام؟ أكلت. تمام. نفس الرد هو هو، نفس الرد هو هو، سواء حدث هذا أو العكس. فعند الوقت أنت نسيت أنك كذا، فنعم تكمل إن شاء الله، ويبدأ في هذه الحالة تبدأ النية في وقتها. أكلت عمدا، نعم، ثم بعد ذلك. وبعدين بقى هو يتكلم عن نفسه، قل تمام هذا صحيح؟ نعم. نسيت ماذا؟ نسيت أنك أكلت، ثم ماذا فعلت؟ بدأت الصيام؟ ما هو أنت قطعا أنك قتلت أكلت عمدا، ما فيش مشكلة. لا مش مشاكل، هو ما فيش مشاكل. أنت أكلت عمدا وليس في ذهنك أن تصوم، وليس في ذهنك أن تصوم. لا يبقى خلاص بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا لا يلزمنا، لا لا أنا غيرت الكلام. فسروا جيدا، يعني حسن السؤال أهم من الفتوى، لأن الفتوى تترتب على السؤال. تمام. نعم. لذلك من حسن فقه الطالب أن يسأل سؤالا يعني مهما، يعني يفهم ما يقول وصيغة السؤال. طيب. تمام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم. أم سليم كانت من يعني من محارم النبي، لذلك حتى لا يختلط عليك الأمر، كان رسولك كان ينام وقت القيلولة عند أم سليم، وكانت وهو نائم تفليه لتخرج منه ما كان منه من القمل أو ما شابه، وهذا لا حرج عليه. المهم يعني فكان في بداية الطلب أم سليم لا نعرف أنها كذا وكذا، فكيف فكنت شاب صغير، يعني والنبي في الحساب أمهات المؤمنين والنبي أبوهم كما في الرواية يعني من سورة الأحزاب. فبعد ذلك علمت أن أم سليم إنما هي من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لأن النبي نزل في المدينة على بيوت أخواله، فهناك بين المدينة ومكة صلة في القرابة يعني. طيب، قال فكما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن وقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. تمام. فالأصل عنده إذا نزل على قوم أتم صيامه وصائم، ما هي القضية هنا؟ لو كنت صائما، هذا صورة أخرى، لو كنت صائما ونزل عليك ضيفا فمن السنة والمستحب أن تفطر وتأكل معه، فهذه الصورة صورة أخرى. وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ففي هذه الحالة، والحديث أيضا في الصحيح مسلم والبخاري، فتدعو لهم، يعني إن دخلت أو دعيت فلا تأكل وتدعو لهم، وهذه السنة يعني. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقي عن عائشة عن رسول سلمة ترفعه يعني إلى رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، وحديث مرفوع يعني قال رسول الله، دائما يقول الشراح وعن عائشة رفعه كذا كذا ويذكر الحديث ولا يذكر قال رسول الله، لأن كلمة رفعه أي مرفوع إلى رسول الله. والبعض لا يعلم معنى رفعه، فهذه معناه ودائما أذكرها في كتبي حتى يعلم طالب العلم. وأما كذا، وأما الحديث الذي الترمذي عن عائشة عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هاشم بن عروة، عن هشام بن عروة. ليه بقى قال لك كده؟ ذكر هذا الحديث لأنه اشتهر وهو ضعيف، فبدأ بالحديث في أول فقرة: وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه. فليس هنا دليل على أنه يستأذن حتى لو بدأ الصيام أو دخل في الصيام بعد أن أتى من مكان بعيد. فقال هذا الحديث منكر. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم. وكان من هذه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، يعني من الفعل والقول، السنة قولية وفعلية وتقريرية. والرابعة الهمية التي هم صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: هم لمن لم يحضر صلاة الجمعة أن يحرق عليهم بيوتهم، ولكن منعه من ذلك أهل البيوت التي في والنساء ليس عليها جمعة. فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث زوج رسول الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وجناد الأزدي وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. ذكره الإمام أحمد وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، كما بينا المرة السابقة في التعارض بين يوم الجمعة منفردا وغير منفرد. ففي حديث جويرية كانت أصبحت صائمة يوم الجمعة، الحديث صحيحين، فقال لها: هل صمت أمس؟ فقالت لا. فقال: هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال: إذن فأفطري. وهنا يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد أي في مسنده، وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وبينا المرة السابقة في الحديث أن صوم داود أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإن صام يوما وأفطر يوما، فهنا يعني صام يوما وأفطر يوما، يعني مثلا صام يوم الجمعة وأفطر يوم السبت، صام يوما وأفطر يوما، فيوم الجمعة بين يومين فيهما فطر، يوم الجمعة قبله يوم وبعده يوم، تمام؟ هكذا. فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا ما بعده، قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، لم يكن قد تحراه. قال: فإذا صام ما قبله أو ما بعده، صيام رمضان قبله بالإجماع آخر يوم في رمضان صيام، ويوم العيد لا صيام فيه بالإجماع، عيد الفطر يوم واحد في الشرع، اليوم الثاني بعد عيد الفطر 2 شوال يجوز لك أن تصوم 6 من شوال، أما أيام التشريق فعيد الأضحى 4 أيام، عيد يوم النحر اليوم الأول وثلاثة أيام التشريق، كلها أيام عيد لا يصام فيها. لم يكن قد تحرى وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم الجمعة عاشوراء أو عرفة، إذا وافق يوم الجمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. بعض أهل العلم قالوا إن جاء يوم عرفة يوم جمعة أو يوم السبت فلا يصام فيه، فهذا لا يستقيم. الحديث من أجود الأحاديث سنة في مسلم، ثوابه عظيم، يعني يكفر سنة سابقة وسنة مقبلة. تمام؟ طيب، فقال هنا فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. ثاني، فقال أو صوم يوم عرفة وعاشوراء، إذا وافق يوم جمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن. قيل نقبله إن كان صحيحا أو إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده للجمع بين الأدلة، ورده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. هذه من صيغ مصطلح الحديث، قد يكون حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن غريب، حديث غريب، حديث غريب مطلقا من غير شيء، لا حسن ولا صحيح، هو ضعيف. فالغرابة يكون طريق من الطرق فيها غرابة وفيها ضعف، فهنا حديث حسن صحيح غريب يؤخذ به ومع قوة الحسن والصحة، لكن غريب منفرد كما قال أهل العلم لو قالت الترمذي حديث غريب فهو ضعيف. تمام؟ في سؤال فيما قلت؟ نعم صحيح، ما هو يؤكد الأحاديث الأخرى، ما هو عندما يوجد الحديث في السنن وفي البخاري ومسلم ومتواتر ويأتي حديث لو صح نأخذ به مع أنه ليس بمتواتر، ولكن قال هو ليس لم يصح، فهو قوله هنا نقبله إن كان صحيحا، فهو يؤكد أنه يعني لم يتأكد من صحته ولم ينفي هذا. نعم، وهذا من تواضعه ومن علمه، من أصول أهل العلم هذا القول العظيم، قاله وأجمع عليه الصحابة، من قال لا أعلم فقد أفتى، وقالوا الله أعلم أو لا أدري نصف العلم وفوق كل ذي علم عليم. نعم، وهو هنا كلمة الأفضلية أفعل تفضيل يعني أحسن من غيره، فلما تكلم معه عبد الله بن عمرو وكان يريد الصيام كثيرا حتى يريد الصيام الدهر كله، فقال أفضل كذا صيام دهود، قال لا أفضل من هذا. فمعنى الأفضلية هنا أفضل، ما هو الاثنين والخميس قليل، أما يوم صيام يوم وإفطار يوم هو أكثر من الاثنين والخميس، يعني الأسبوع 7 أيام، يبقى هتشيل مثلا 3 أيام وتصوم 4 أيام، 2 و5 يومين بس. وفي هذه في هذا السياق شاء من صام هذا الصيام أو أبى سيأتي عليه 2 و5 وليس في كل أسبوع ولكن سيأتي. فالأفضلية هنا بنص حديث رسول الله والكل سنن. النبي قال أفضل. نعم، ما هي مسألة، ما هي القضية هنا، هذا صيامه وفعله، وصيام يعني لما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي لما رأى عبد الله بن عمرو يريد الصيام حتى كل يوم فقال ليس كذلك، والأفضل صوم يوم وإفطار يوم. لربما في هذا السياق على كما قلت آنفا على حسب الفتوى، والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان، ففي هذه الحالة وجد من عبد الله بن عمرو أنه يريد أن يصوم كل يوم، فأراد أن يطيب قلبه فقل صم يوم ويوم كصيام داود فهو أفضل لك، فيجمع بين هذا بين الاثنين والخميس. ولكن من ناحية الأفضلية الواقعية لو يوم بعد يوم أكثر في الثواب من 52 يوم في الأسبوع كله، فهذا الجمع يؤكد الأمر. تمام؟ نعم. نعم. فأكل؟ ما هو الاستحياء هذا لا حرج عليه، ولكن لو كان يعلم الحديث واستحيا أخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في بعض الناس يستحيون حتى يعصون الله وهم لا يشعر، يعني يشعر لا يشعرون، لكن إن كان الأمر لابد أن يكون تكون هناك قوة في تحقيق الحديث والأمر. فهمت؟ نعم. فالاستحياء لا حرج يعني، فلا حرج عليه إن حدث هذا، ولكن لا يفعله بعد ذلك. نعم. نعم. حدث هذا في السنن، تقصد مع هذا الكلام يعني نظنه إليه؟ أفضل الصيام النبي نفسه. نعم، هو تشريع، والتشريع إلى يوم القيامة. المسألة هنا حتى الصحابة يختلفون كما بيّنت، كان عبد الله بن مسعود لما قال عليكم فقه ابن أم عبد وقال أخذت من في رسول الله 70 سورة ما سمعها أحد غيري. واخد بالك؟ فهناك بعض الأمور قد، ما هو الحديث في البخاري ومسلم 3 نفر الذين دخلوا إلى رسول الله وكذا وكذا وكذا وكذا، فبين لهم السنة. فنعم هناك قد يكون، ولكن النبي فعل كل شيء، العظيم والأقل والأكثر كله يعني، ولكن القاعدة موجودة. فهم؟ نعم. طيب طب تفضل. طبعا ما دي تدخل في القاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فهذا يدخل في أدلة هذا الأمر. نعم. تمام. طيب الفصل احنا لم ندخل في الاعتكاف فحسب. طيب ما كان صلاح القلب واستقامته لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جميعه على الله، كما بينت الأمر كله لله، إخلاصا لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، وكل الأمر يكون مجموعا لله، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا منصب ولا مال، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. فقال هنا متوقفا على جمعيته على الله، كل شيء لله سبحانه وتعالى، حتى المباح إن كان والجائز إن كان بالنية تؤجر عليه. حتى قال أهل العلم، هو الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام الخمسة التكليفية، الواجب هو الفرض، والمندوب هو المستحب، والحرام هو المكروه كراهة تحريمية، والكراهة التنزيهية، والجائز أو المباح، المباح أو الجائز. فالمباح قد تفعله وتأخذ به النية إن كان جمعيتك فيه على الله. وضرب الفقهاء والأصوليون الأمثال، قال ينام الإنسان بعد صلاة العشاء ليتقوى على قيام الليل، فالنوم في ذاته مباح وجائز، وإنما يفعل هذا يتقوى ويأكل ليتقوى على الصيام، وهذا مباح وجائز. فهنا قوله متوقفا على جمعيته على الله، وهذا الذي ينبغي أن يكون للطالب العلم، طالب العلم الفطن الحصيف. ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، كل شيء تشعث وتفرق اجعله لله وفي الله وبالله على أمر الله، في الصيام وفي الاعتكاف وفي النكاح وفي كل شيء، وفي الدعوة إلى الله على بصيرة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الصلح بين الناس لله، مش رايح عشان كبير قوم ولازم أروح هناك عشان أقول يقول فلان وبتاع، لا لله كل أمر. فإن لم يكن لغير، فإن كان لغير الله كان هباء منثورا وما أخذت منه شيء. ولما شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، يعني الأصل نسأل الله العفو والعافية مع الدنيا وما فيها من المتع والشهوات، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فهنا عند وجود التفرق والشعث لا يكون هذا ويرجع إلى نصابه إلا بالله، أعمال صالحة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ففروا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، ودائما القلب والنفس والهوى يريدان التشعث، والأعمال الصالحة ولم الشمل على الأعمال الصالحة يمنعك من التفرق والتشعث. قال وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام الناس وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد، والشهوات والملذات عظيمة وكثيرة، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى. فانظر يبين لك الموانع، عندنا علل وشروط وأسباب وموانع، فيقول لك لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب، فقال النبي ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، وهو يتكلم هنا عن الاعتكاف وعن الصيام، وجل الناس لا يزيدون طعاما وشرابا إلا في رمضان، حاجة غريبة جدا مش ممكن، لا يأكلون طعام السنة إلا في رمضان. يا عم في إيه؟ لابد من الوعي ولابد من الفهم، وجل الأمة إلا القليل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. الناس لما لا سيما العوام يعني منتظر، هو يصوم وبارك الله فيه وتقبل الله منا ومنهم اللهم أمين، ينتظر ويبقى الحاجات الذي يشتهيها يعني يأكل لغاية مش قادر يشرب مية من كتر الأكل، هذا لا يستقيم. الصيام معناه عدم الطعام والشراب، أنت متخيل؟ هذا هو. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام الكلام، وما ما دمت موجودا مع أناس حتى لو طلبت علم، والله وتالله وبالله ستتكلم في غيرك غيمة ونميمة شئت أم أبيت، يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فكلتك أمك يا معاذ. فقال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام. النبي قال من صمت نجا، كل هذه موانع تمنعك من الجمعية على الله سبحانه وتعالى. وفضول المنام كثرة النوم لا يستقيم، كثرة النوم هذا كسل لا عبادة، وكثرة النوم يعني لا تؤدي إلى نشاط، مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد بإيه؟ فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الناس، وفضول الكلام، وفضول المنام، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى. كثرة الطعام، لو أكلت وأنت في رمضان فأردت أن تصلي قيام الليل أو التراويح فتجد نفسك متعبا، ولو أطال عليك الإمام لربما صليت ركعتين أو أربعة وانصرفت. فكل قليلا ثم بعد التراويح فلتأكل، وحتى بعد التراويح أكلك لا ينبغي أن تشتد به يعني. قال ويقطعه عن سيره الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له. استفرغ من القلب أخلاط الشهوات، يعني تطهير القلب من أي شهوة وأي لذة، سواء كانت اللذة معنوية أو لذة مادية. فقال ويستفرغ من القلب ينظف ويطهر أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحة العاجلة والآجلة. فالطعام والشراب لابد، والكلام من الناس لابد، والنوم لابد، ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والإنسان لابد أن يكون فقيها كما قال النبي، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى في الجمعية. عندما تعتكف وتستطيع أن وهيئت لهذا وليس عندك مانع، لأن المسألة سنة وليست بفرض، فقال وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى. في الاعتكاف لا تختلط بالناس، ولا تختلط بالكلام مع الناس، وتبعد نفسك عن الناس، وهذا الذي كان يفعله كما سيأتي، كان تجعل له في مسجده خيمة فينفرد بنفسه بالخيمة. الاعتكاف في هذه الأزمنة إلا من رحم الله وقليل ما هم، ما فيش خيمة بقى، في ونسة، وما شاء الله على الونسة، رجال أو نساء. عشرات السنين نعلم النساء كن يجعلن ما يفعلونه في مطبخ البيت يفعلونه في الاعتكاف، جايبين ما شاء الله كل مسائل الطهي، ونساء بعضها مع بعض ورغي وكلام، وما شاء الله حاجة تحس ان قاعدين في جنينة. فقال هنا وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى. الاعتكاف أنت في مسجد لا صلة لك بمن بجانبك، تنفرد، تقرأ القرآن ولو 20 مرة، تقرأ أحاديث، تفعل أي شيء، أعمال صالحة، قيام ليل، أي شيء. أنت تركت الدنيا وتركت أهلك وأولادك لتفعل هذا. فإن أردت أن يكون عقوفك على الله هذا هو، وإلا ما يحدث نسأل الله العفو والعافية. ما هو بيبقى فيه صحبة، في هذه الصحبة لن تستطيع أن تمنع نفسك من الكلام، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالشيطان يفسد عليك كل عمل حتى في مسائل الاعتكاف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف ونصب له خيمة في مسجده، والغيرة موجودة في كل نساء. فزوجات النبي كلهن اعتكفنا وجعلنا خيمة في المسجد، فأمر بنزع وفك خيمته وخرج من الاعتكاف، ثم قضى الاعتكاف في وقت آخر. فالقضية هنا إن كان زوجات النبي يفعلن هذا لأي أمر فما بالك بنا؟ فقال وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى، بحيث يصير هذا ذكره وحبه، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من الاعتكاف. والإقبال عليه في محل هموم القلب وخواطره، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، كما بينت الحديث بلغنا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. والإمام ابن القيم من أئمة هذا الدين في معرفة القلوب وما يكون مما يصد عن القلوب ويجعلها مختلطة بالشهوات، فيبين لك في كتب كثيرة من كتبه رحمه الله. فقال هنا فيصير أنسه هنا قال والتفكير في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له. يبين لك الفقه حتى في المسائل المستحبة ومسائل القلوب وما يحدث للمعتكفين في المساجد. والكثير من الناس يجعلونه عادة، اعتادوا على هذا. القضية هنا الأمر لله وبسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. فبين لك بهذه التفاصيل فقه الاعتكاف. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأواخر من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، لأن الاعتكاف كان يكون في رمضان، وكان اعتكف قبل رمضان لأسباب يعني. فقال قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. هذا الحديث هذا كلام عائشة، ولا حرج في الاعتكاف بغير صوم إن كان نوي هذا، يعني كما في البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد يوما، فقال أوف بنذرك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي هنا قال لو كان الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها صم وكذا. فقالت هنا قالت عائشة ليس مرفوعا إلى النبي لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، لكن هنا بتكلم لا اعتكاف إلا مع صوم. حديث عمر في الصحيحين فقال النبي أوف بنذرك، فهنا يبين هذا الحديث الذي لم يذكره ابن القيم فحتى لا يختلط الأمر. تمام. طيب قال ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، لأن الاعتكاف إنما يكون في رمضان، ورمضان لابد الاعتكاف مرتبط ومنسوج مع الصوم. لكن إن أردت أن تعتكف لله على هذه النية وبهذه الكفية والمنظومة الجمعية على الله سبحانه وتعالى وصمت واعتكفت يوما من غير صوم، ما الدليل على الحرمة؟ فقوله هنا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم صحيح وحق، ولكن اعتكف النبي كما في الصحيحين قبيل رمضان لأنه كان يريد معرفة ليلة القدر، ثم بعد ذلك في نهاية النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الإسلام وموت النبي قبيل موت النبي الاعتكاف كان بالصوم. تمام. قال ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم، صحيح، ولكن هنا كما بينت لك الحديث من حديث النبي في صحيحين، فهناك سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. هنا نحسن الظن بالأئمة، فقوله هنا فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ابن أبو العباس ابن تيمية، هذا على أصل المسألة، لأن الاعتكاف يكون مع الصيام، فإن وجد نذر أو اعتكف يعني ضاقت عليه الدنيا وأحب أن يعتكف وينفرد بجمعيته مع الله في غير رمضان من غير الصيام، ما الراجح، ما الدليل على أنه لا يجوز؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. تمام؟ طيب. وأما الكلام فإنه للأمة حبس اللسان عن كل ما لا يقع ما لا ينفع في الآخرة. يا إخوة، اللسان شهوة أشد من الطعام والشراب وشهوة الجماع. الكلام الإنسان لا يستطيع أن يكف لسانه، فقال هنا فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. هل صحيحين؟ فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فانظر إلى، وفي الصحيحين المسألة مهمة جدا. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ويعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، فضول الكلام وفضول المنام وفضول الطعام وهذه الأمور. فقال هنا وهو السهر الوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يقال ولابد أن يقال. ولكن بينت ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبي ذر أو الدرداء، يعني أبو هريرة نعم وأبو ذر أو أبو الدرداء على شك مني، أنهما قال معنى الأثر الذي يحقق مسألة شرعية من الليل إلى بزوغ الفجر الصادق أفضل ممن قام الليل 1000 ركعة. وذلك والعلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، العلة أن تحقيق المسائل الشرعية، أن تحقيق المسائل الشرعية نفع يتعدى غيرك، أما نفعك كل عمل صالح يعود النفع على الكل، ولكن الأصل عليك أنت. أما النفع المتعدي بالتعليم والتعلم هذا من أجود ما يكون، إنما عليك البلاغ، والرسل صلوات الله عليهم جميعا إنما دعوا إلى تعليم المسلمين دينهم. فالقضية هنا في غاية الأهمية، وطبعا الجمع بين الأمرين والجمع بين الحسنيين عظيم، ولكن إن اضطررت يعني المسائل الأمر قلت يعني كتابي الأخير حوالي سنة أحقق وأتقصى المسائل التي في المحلة، وهذا يتطلب جهدا لا يشعره إلا من عاش في هذا الأمر ليل نهار مع انشغاله بأمور أخرى. فالأمر هنا مسألة الدعوة إلى الله من أهم ما يكون، لأنها من عمل الأنبياء. قال ولا حتى قال ابن عباس والصحابة يعني كانوا قد يتركون الاعتكاف، ابن عباس لذهابه مع رجل عنده مصلحة أراد أن يحققها له، فجعل هذه المصلحة أقوى في الثواب من الاعتكاف. فالقضية هنا لابد من تحقيق المسائل والنظر إلى المسألة في محلها وبأسبابها، ومعرفة تعارض المصالح وتعارض المفاسد ومنظومة المقاصد الشرعية. تمام. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك أهل الأعمال الصالحة، الصوم والعبادات وقيام الليل على هذه الأركان الأربع، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية ما الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال هنا من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي في كل فرض وكل سنة، لأن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيلي سبيل الله ورسوله وسبيل الصحابة وأصحابي أمنة لأمتي. فالسبيل في كل شيء، في المعاملات، في الأخلاق، في العبادات، في المعتقدات، في التعليم، في الاستنباط، في الفتوى، في البيع، في الشراء، في كل شيء. قال وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين. هلك المتنطعون كما في صحيح مسلم قالها 3 مرات. المتنطعون الغالون الذين يحملون الآيات والأحاديث فوق حملها ويتسكعون ويتنطعون. ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه صلى الله عليه وسلم. حديث زاد المعاد في خير هدي العباد. فالخمسة مجلدات ذكر كل هذه المسائل في الصلاة والصوم والحج والجهاد والنكاح والبيع والشراء وكل شيء. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل كما في الصحيحين، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير. فبخير مسلم يعني الحديث بخير مسلم. فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد خيمة يخلو فيه بربه عز وجل كما في البخاري ومسلم. وطبعا هذا لا قد لا، وهذا هو الأصل. لا يستطيع الناس أن يفعلوا هذا، حتى سواء كان في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو في كل مكان، وجل أو كل إدارة المساجد لن تمكنك من هذا، لأن مع كثرة الناس لا سيما في بعض المساجد الذين الناس تذهب إليها، فكل من فعل خيمة الأمر يبقى هتاخد الخيمة والمسألة هتبقى صعبة يعني، والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص. فإن كان في المكان سعة فلا حرج، وقد تتوقف بعض السنن لضرورة أو لحاجة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكما بيّن الإمام ابن القيم الاعتكاف اعتكاف القلب على الله سبحانه وتعالى، فتكن قويا ويعني والأولى أن تعتكف في مكان لا تعرف فيه أحد، حتى لا تتحرج إن كان صاحبك معك فيتكلم معك، ولو لم ترد عليه سيغضب منك ويسيء عليك أمرك في الاعتكاف، وممكن أنتوا الاثنين شبه بعض مش هتفرق معاك وهتقعدوا ترغوا يعني. فالشاهد المهم يعني الأصل يعني تطبيق السنن ما لم يوجد دليل يمنع بالضرورة. قال وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله. إن عندنا اليوم 21، اليوم 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30، يبقى دول 11. فكان يعتكف بعد غروب، بعد فجر 21، يبقى كده 10 أيام. قال وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر، يعني لما أمر صلى الله عليه وسلم بخباء له فوجد زوجاته فعلن هذا، فقال فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض أزيل، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في 10 الأول من شوال، بسبب يعني يعلمهن أن يكون الأمر لله. وكان يعتكف، ما هو النبي لما كان يسافر ودائما وغالب سفره لما يكون في السير وفي الحروب، وكان يجعل قرعة بين زوجاته من التي منهن ستسافر معه بالقرعة. وطبعا المسألة هنا يعني الذي يتزوج امرأة فوق امرأة يعني، والنساء يا عندهم الغيرة حتى زوجات النبي، يعني الحديث الذي عندما يعني علمته من سنين طبعا يعني فزعت، لما صلى الله عليه وسلم أعجبته ابنة الجون وتزوجها وعقد عليها، وعائشة وحفصة كانت من أشد الغيرة، من أشد النساء غيرة. فعائشة لما رأت ابنة الجون جميلة فعلمت أنه كانت من الأنفال والغنيمة، فعلمت أن النبي ستعجبه، فلما عقد النبي عليها فقالت حفصة وعائشة لابنة الجون وكأنهما يدلانها على الخير، إن النبي يحب أن تقول له إذا قابل يعني دخلت عليه أعوذ بالله منك، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أعوذ بالله منك. فقال لما قالت، لأنها عائشة وحفصة قالت هذا، فقالت أعوذ بالله منك، فقال عستي بمعاذ، الحقي بأهلك. كلمة شوف احنا بنتكلم في ايه، قالوا الحقي بأهلك، هذه اللفظة البعض قال هذه ليست من الأقوال التي تقال في الطلاق، فتعقبت على ابن حزم في هذه المسألة. النبي قال هذا، وذكرت له في كتاب هذا ما قاله كما في الصحيحين في وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، منهم كعب بن مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هو وأصحابه يعني ثلاثة امتنع في غزوة تبوك وليس عندهم عذر شرعي، فأمرهم أن يعتكف، أن يعتكف أزواجهم، فأمرهم أن تذهب كل زوجة إلى بيت أبيها، فقال لها كعب بن مالك ألحقي بأهلك، فألحقي بأهلك تكون في الطلاق وفي غير الطلاق على حسب النية. فلما تكلم ابن حزم فقال لا يقال بالطلاق إلا في الألفاظ التي قالها في القرآن، بالتفريق والصراح، ثلاثة كلمات فحزم. فطبعا الكلام هذا لا يستقيم، بل استدل ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ونقلت هذا على لسانه في كتابه، في كتابه للتعليق على ابن حزم، لما قال إبراهيم عليه السلام، والحديث في البخاري ومسلم، لما قال إبراهيم لإسماعيل ابنه عليهما السلام، لما ذهب إبراهيم إلى بيت ابنه إسماعيل فقابل زوجته فقال له غير عتبك عتبة بابك، فقال إسماعيل نبي يتكلم مع نبي، فقالت له امرأته أتاني أبوك وقال كذا كذا كذا، فقال إسماعيل أنت عتبة، أنت عتبة بابك، الحقي بأهلك. فلظاهرية ابن حزم اقتصر على كلمات، ثم ذكر ابن القيم وذكرت كلامه كلمات كثيرة جدا في مسألة الكلام الذي قاله الصحابة، أنت برية، حبلك على كذا، كل هذا يدخل في كلمة الطلاق عند النية، عند النية، زي كلمة علي الحرام فيها حوالي 11 قولا في المسألة، منهم من قال علي الحرام وأنت لا تستطيع أن تقول الحرام هو حلال أو حلال حرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فمن جملة القول هذا قول قوي في 11 قولا، الذي يقول لامرأة علي الحرام لا شيء عليه ولا كفر ولا شيء ولا طلاق ولا ظهار، واخد بالك؟ بالنية تكون كذا. نعم، هذا من جملة الكلام الذي يعني يتبع بعضه بعضا. احنا وقفنا عند ماذا؟ حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه، أنا قلت هذا؟ طب، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. ما قلت؟ اللي هو وكان يعتكف؟ بدايته وكان يعتكف؟ طب، وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم ووجدت العلة ومن أراد أن يعتكف فلا نقول أنه أتى ببدعة، والحديث في صحيح البخاري. وكان لأن الاعتكاف أمر خير يعني، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. الصحابة كانوا يأنفون أي يتقذرون أن يكون في بيوتهم مراحيض، لا سيما المراحيض لم تكن في أيامنا هذه، لا سيما في المدينة، يعني في القرى، جل القرى ليس فيها مجاري وصرف، إنما الأرض زراعية، فما ينزل من الماء البول والغائط تمتصه الأرض. وفي أماكن كثيرة، وفي الصعيد في الوجه البحري والقبلي، الترنش اللي هو سيارة تفرغ هذه الأقذار، الكثير من القرى ليس فيها هذه السيارات الكبيرة التي لا تستطيع الدخول في حارات قليلة، تمام؟ فكانوا يأنفون من هذا الأمر، فكان قضاؤهم في الخلاء، في الأحواش أو في الصحراء. فقوله هنا في حالة اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، هو قضاء الحاجة، فيخرج لقضاء الحاجة. وهذا قد يكون فيه قياس، يكون فيه قياسا جليا أو قياس جلي على الضرورة، ما أبيح على الضرورة يقدر بقدر، قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طبعا هنا الآن في كل مسجد فيه ولله الحمد والمنة المراحيض، فليس هناك حاجة، ولكن إن وجدت حاجة واعتكفت وكنت لابد أن تخرج لأمر لابد أن تفعله وإلا هلكت، أو حدث أمر شديد عند أهلك فتذهب وترجع فلا حرج عليك عند الضرورة، والأصل عدمه. قال وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله، الترجيل تسرح شعره وتغسله وهو في المسجد وهي حائض. والحديث ثابت كما في حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة وهي حائض ائتيني بالخمرة من المسجد، جزء قماش يعني يسجد عليه يغطي، يعني يسجد رأسه عليه، لأن المسجد كان فرشه حصى ورمل. فقالت إني حائض، فقالت إنما يدك ليست حيضتك في يدك، فهذا دليل على أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد. وبينته في شرح كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. فقال هنا وتغسله هو في المسجد وهي حائض، فكلمة وهي حائض تعمد ابن القيم أن يذكرها لمعرفة هذا الحكم يعني. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، تزوره وهو معتكف بالكسر، تمام، يعني لا تدخل هي بل هو الذي يخرج أو تقف على باب المسجد، ولا يباشر. قال فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، يعني إيه؟ يوصلها. وكان ذلك ليلى، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وذكرته قبل ذلك، وكان هذا ليلا، فتكلم معها وفي رواية أوصلها إلى بيتها في الليل. فلما رأى شابان من الصحابة أسرع في المشي، فقال النبي لهما على رسلكما هذه فلانة، فقالوا يا رسول الله يعني نشك فيك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يفعل معكما كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، ولا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه. فقلت المرة السابقة بعيدا عن الاعتكاف حتى الفتوى الشديدة التي كان يقولها البعض في مسألة الأمر بين الرجل والزوج وهما صائمان، فالأولى والأجدر ألا يحدث شيء يوصلهما إلى هيجان الشهوة، ده في البيوت لا في الاعتكاف، فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، وإذا خرج لحاجته قال هنا وإذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. كما قلت لك ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكان إذا خرج لحاجته لأنه الحاجة بعيدا عن المسجد، وكان النبي كما في سنن أبي داود إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد إلى البراز في الصحراء بعيدا عن الصحابة حتى لا يسمع ولا يشم منه شيء. بعض المتعمقون سمعتها والله من كثير من أهلي في أسوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته والأرض تبلع حاجته، يعني أنت متخيل؟ يعني النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد، إنما أنا عبد الله ورسوله، يعني وصلوا بالأمر النبي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الحديث البخاري ومسلم، الحديث ابن عمر قال ارتقيت على بيت من بيوت بيت حفصة يعني، فوجدت رسول الله يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا الكعبة، دليل أن مسألة جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وفي حديث أيضا من حديث ابن عباس عزيز جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متوجها، تبول متوجها إلى القبلة، وكان هذا قبل أن يموت بعام أو بسنة. فالشاهد هنا والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لما مر وهو يبول على حائط فلان، فمر عليه صحابي وقال له السلام عليك يا رسول الله، فتأخر بعد أن قضى حاجته فضرب يديه على الحائط وتيمم ثم قال عليك السلام، وقال أردت أن أذكر الله على طهارة. وهذا حديث لا ينفي عدم الجواز بالذكر على غير طهارة، والنبي كان يذكر الله في كل أحيانه، وكان ينام جنبا، وفي رواية ولا يمسه ماء كما في حديث عائشة، فكان ينام جنبا من غير وضوء، وكان يقول أذكار الصباح والمساء من الآيات سورة البقرة الكرسي وآخر آيتين والمعوذات وكذا. طيب قال فقال وإذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، فلأنه هناك تعارض مصلحتان فلا حرج، والمقدم الاعتكاف حتى لا يدخل البيت وكذا. واعتكف مرة في قبة تركية، طبعا مش تركية اللي هي موجودة دلوقتي يعني، وجعل له على سدتها حصيرا، حديث صحيح مسلم، كان هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة. الكلام ده في القرن الثامن، شوف احنا امتى، يعني الكلام ده كان ايام ابن تيمية وكأيام ايام ابن القيم وايام الذهبي وابن كثير وهؤلاء. وقال عكس ما يفعله الجهال، الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة وجلبه للذائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. ما المسألة هنا فعلا فعلا لا يستطيعون أن يمسكوا اللسان، وفعلا تكون عشرة. فهذا كل أمر له ضابط وله سبب وله شرط وله مانع، فنسأل وله علة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا كان آخر ما تكلم، ما كان من التكلم في فقه الصيام. إن شاء الله كما قلت يوم الاثنين نكمل بداية المجتهد ونهاية المقتصد والجزء المتبقي من فقه الوعظ، ويبقى يوم الجمعة إن شاء الله يبقى يوم 21 نأخذ الجمعة، ويبقى ما فيش درس بعد الجمعة، وبارك الله فيكم جميعاً.